قيل إن الروح هو الراحة والروح يفسر بعدة صيغات هو ما به الحياة. قال الروح من ضمن الراحة قال السيوطي والخاص المشهورة بفتح الراحة قال البغوي قرأ يخوض بضم الراحة والباقون بأرجلها ثم قرأ بالضم قال الحسن معناه يخرج روحه في الريحان. قال أثاله الروح الرحمة أي له الرحمة وقيل معناه فحياة وبقاء لهم ومن قرأ بالفتح معناه فله روح وهو الراحة وهو قول مجاهد. وقال سعيد بن جبير فرح وقال الضحاك مغفرة ورحمة وريحان أي رزق قال حدثنا بشر بن بلال الصواب هو الله له مسلم وصحبه السنن عن جعفر بن سليمان الرباعي فالروح بدل البخاري بدل المفرد ومسلم وصحبه السنن عن هارون الاعور وهو ثقه بدل مسلم واصحاب الكتب الى ابن ماجه عن بجيد بن ميسره وهو ثقه بدل مسلم وصحبه السنن عن عبد الله بن شقيق وهو العقيدي وهو ثقه هذا المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عائشة. ومن يرضى الله عنها وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الليل قال حدثنا الهناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء رضي الله عنه فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال فأشاروا إلي فقلت نعم أنا. قال كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال قلت سمعته يقرأها والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها وهؤلاء يريدونني أن أقرأها وما خلق فلا أتابعهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. مر رئيس هذا الحديث في سورة الليل وهو أن المسعود رضي الله عنه كان يقرأ والذكر والأنثى بدن وما خلق الذكر والأنثى والذكر والأنثى والقراءة المشهورة التي هي في المصحف وعليه أشياء من الجلد وما خلق الذكر والأنثى نسائكم بشتى. وهذه القراءة التي جاءت على مسعود قيل إنها كانت منسوخة وأنها كانت في أول أمر، لهذا لم يقرأ بها أحد حتى أهل الشام ما كانوا يقرؤون بهذه القراءة. شوف كلام الشيخ فيها فقال عن حافظ بن حجر كلاما في هذا المسألة. قال الحافظ: هذا صريح في أن ابن مسعود كان يقرأها كذلك. وفي رواية إسرائيل عن مغيرة في المناقب: والليل إذا يغشى والذكر والأنثى بحذف والنهار إذا تجلى. كذا في رواية أبي ذر وأثبتها الباقون. قوله: وهكذا قراءة عبد الله مسعود: الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال الحافظ: هذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر هنا، ومن عداهم قرأوا وما خلق الذكر والأنثى، وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذكر معه، ولعل هذا مما نسخت تلاوته، ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه. والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وابن مسعود، وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة، ثم لم يقرأ بها أحد منهم. وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد منهم بهذا، فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت. قال: حدثنا هناد بن الشري أبو الشري ثقة أخرجه البخاري في خطيئة آل عباد ومسلم وأصحاب السنة. من أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علقمة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الدرداء بدرده وعوينر رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الذاريات. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى من سورة الذاريات هذه القراءة عن ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو قوة متين. والقراءة المشهورة إن الله هو الرزاق ذو قوة متين، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. في السنة الشهرة لقراءة ابن مسعود والقراءة المتواترة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد ثقة أخرج له مسلم. أخرج تعليقا ومسلم والترمذي. عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل وابن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الحمدان السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الحج. قال: حدثنا أبو زرعة والفضل بن أبي طالب وغير واحد قالوا: حدثنا الحسن بن بشر عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. لا نعرف لقتادة سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنس وأبو الفضل وأبو الطفيل وهو عندي حديث مختصر. إنما يروى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فقرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم الحديث بطوله. وحديث الحكم بن عبد الملك عندي مختصر من هذا الحديث. وما ليس أن هذه القراءة تشبه الحج ذكر الناس سكارى وأنهم سكارى وذكر أخرى سكرى وأنهم سكرى. وهذه القراءة هذا الإسناد إسناد ضعيف من جهة عبد الملك الحكم عبد الملك وهو ضعيف ومن جهة الانقطاع الذي فيه من رواية قتادة عن عمران بن حصين. شوف شعر الشعر قراءة حمزة والكسائي هم من القراء السبعة. قال: حدثنا أبو زرعة عبد الله بن عبد الكريم الرازي ووثقة أخرجه مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه. والفضل بن أبي طالب هو ثقة أخرجه الترمذي عن الحسن بن بشر هو صدوق يخطئ عن البخاري والترمذي والنسائي عن الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف أخرج له البخاري في المفرد الترمذي والنسائي وابن ماجه عن قتادة عن عمران بن حصين. قتادة بن جعامة الشديسي الرسلي ثقة أخرج أصحاب الستة وعن عمران بن حصين أخرج أصحاب الستة. قال: لا نعرف لقتادة سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنس. باب الطفيل وهو عندي حديث مختصر. إنما يروى من قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم الحديث بطوله. هل ما وجه تصحيح الشيخ الألباني الحديث؟ قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما لأحدهم أو لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، فاستذكروا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من صدود الرجال من النعم من عقله أو عقله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أمر أبو عيسى هذا الحديث هو أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا بل نسي، وقال: تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل ومن النعم عن عقله. وهذا فيه الحث على مذاكرة القرآن ومدرسته وتلاوته ومراجعته والحرص على حفظه والمحافظة على حفظه، وأن الإنسان يجتهد في أن لا ينساه، وذلك بكثرة قراءته ومراجعته، لأن عدم المراجعة للقرآن يؤدي إلى النسيان فيفوت هذا الخير الكثير وهذه الغنيمة العظيمة على الإنسان. ومن وفقه الله لحفظ القرآن فعليه أن يحافظ على هذه النعمة العظيمة، وذلك بالإبقاء عليها بكثرة المراجعة والقراءة، لأن هذا هو الذي يثبت. وإذا لم يحصل تعاهد فإنه يتفلت، وأنه أشد تفلتا من الإبل من عقلها، لأن الإبل إذا انطلق منها العقال فإنها تذهب وتند، ولكن ما دام أنها معقولة في عقالها، فإن صاحبها مطمئن على عدم ذهابها وعدم ضياعها، لأنه متى ما جاء إليها وجدها كما تركها. وكذلك الذي يتعاهد القرآن ويكثر من قراءته ومراجعته فإنه يبقي على حفظه ولا يعرض نفسه للنسيان. وكذلك أيضا كونه يقول نسيت، لأن هذا يشعر بالتهاون، وأنه حصل ذلك بسبب منه، ذلك بالإهمال وعدم المذاكرة، ولكنه نسي، يعني أنه يحصل له الشيء إذا حصل النسيان بدون قصد وبدون إهمال للقرآن يترتب عليه النسيان. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن منصور ابن المعتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة ثقة مخضرا مشهور بكنيته، ويأتي لذكر اسمه وفائدة معرفة أن كنا لا يبنى الشخص الواحد شخصين، فإن الإنسان الذي لا يعرف أن شقيق بن سلمة كنية أبو وائل لو وجد أبا وائل في إسناد ثم وجد شقيق بن سلمة في إسناد يظن أن هذا شخص وهذا شخص، والذي يعرف أن هذه كنية لهذا فإنه لا يلتبس عليه الأمر، سواء جاء أبو وائل أو جاء شقيق بن سلمة هو شخص واحد وهو ثقة مخضرا أخرج له أصحاب كتب الستة. قول ما العلة في النهي؟ كما ذكره العلماء أن إذا قال نكيف يعني معناه أنه كان بسبب منه، وكانه هو الذي تساهل وكان سببا في النسيان، وذلك لعدم مذاكرته وعدم مراجعته وعدم المحافظة على الحفظ. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: مررت بهشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فنظرته حتى سلم، فلما سلم لببسه بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت له كذبت، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي تقرأها. فانطلقت أقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر. قال: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى مالك بن أنس عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه لم يذكر فيه مسور بن مخرمة. ثم ينسى باب ما جاء في أنزل القرآن على 7 أحرف. تقدم في الدرس الماضي أن الأحرف غير القراءة، وأن المقصود بها لغات، وأن القرآن في أول الأمر نزل لعدة لغات، لذلك أن العرب كانوا متناثرين متناثرين، كل منطوي على لغته، ولا يعرف بعضهم لغة الآخر. ولما جاء الإسلام جمع بينهم وتلفت قلوبهم وعرف كل ما عند الآخر. فعثمان رضي الله عنه جمع القرآن على حرف واحد وترك الأحرف الأخرى، ذلك لأنها نزلت للتيسير وليس في الحرج والمشقة، وكلها قد زالت وذهبت، فجمع الناس على حرف واحد حتى لا يختلفوا. وأما القراءات فإنها باقية وموجودة في المصحف، واسم المصحف يحتملها، وإنما الذي انتهى هو الأحرف التي هي اللغات. وليس المقصود من قوله أن القرآن نزل على 7 أحرف أن كل كلمة يكون نزل كذلك، وإنما يكون في بعض الكلمات، كما أن القراءات أيضا لا تكون في كل كلمة، وإنما هو في بعض الكلمات يكون فيها قراءات، فإن القراءات ليست في كل القرآن وإن كل جملة، بل يأتي آيات كثيرة ليس فيها شيء من القراءات. وكذلك أيضا الأحرف قد يكون هناك عدة ثانية، هذا ليس فيها شيء من القراءات من الأحرف، وإنما المقصود أن بعض الكلمات جاءت على وجوه متعددة، وكذلك أيضا في قراءات جاءت على قراءات متعددة، والقراءات باقية. وأما الأحرف فإنها قد انتهت. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن ابن القيم رحمه الله ذكر 99 دليلا من أدلة سد الذرائع، وختمها بالدليل 99 الذي هو جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد، وأنه فعل ذلك لئلا يحصل الاختلاف، مع أن الغرض أو السبب أو الحكمة التي نزل من أجلها القرآن على 7 أحرف أنها قد انتهت، فمن أجل ذلك خطر الناس على حرف واحد لئلا يحصل بينهم اختلاف، مع بقاء القراءات التي يحتملها رسم المصحف. نعم. وحديث هشام قصة عمر رضي الله عنه هشام، وأنه سمعه يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرأها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغرب هذا الشيء وهذه القراءة التي سمعها، فكان يصلي فكاد أن يقاطعه وأن يفاتحه وهو في الصلاة، ولكنه انتظر حتى سلم، ثم إنه سأله عن هذه القراءة من أقرأه إياها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كذبت، يعني في ظنه لأنه متحقق أنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير هذا الذي سمعه من هشام، فذهب به الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي قد حصل، وأنه سمعه يقرأ سورة الفرقان على وجه أو على حروف تختلف عما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقرائه إياها، فقال له اقرأ يا هشام، فقرأها كما قرأها وسمعها عمر، فقال هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأها عمر على الوجه الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا أنزلت، ثم قال إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو الحلواني ثقة أخرج له أصحاب في ستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب في ستة. عن معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب في ستة. عن الزهري الزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج له أصحاب في ستة. عن عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب في ستة. عن المسور بن مصامة وهو صحابي أخرج له أصحاب في ستة. عبد الرحمن بن عبد القاري وهو له رؤية من أصحاب الكتب. عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب في ستة. قال روى مالك بن أنس عن الزهري بهذا الإسناد مالك بن أنس عن دار الهجرة الإمام معروف. يقول ما معنى أساوره؟ قيل أنه قيل أنه أنه يقاطعه أو يقاطعه أو يعني يتكلم معه في الصلاة لأنه سمع شيئا استغربه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا البرهي الشافعي هو قال أغيره بالسين المهملة أي أخذ برأسه. قال البرجاني وقال غيره أواثبه وهو أشبه يعني أواثبه يعني أنه يعني لا يتركه يستمر وإنما يعني يقاطعه قراءه يعني ينهي معه قراءته. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وفي الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان وأم أيوب وهي امرأة أبي أيوب وثمرة وابن عفاف وأبي هريرة وأبي جهيم بن الحارث بن الصمة وعمر بن العاص وأبي بكرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أبي بن كعب. ثم ورد هذا الحديث عن أبي بن كعب ومثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بالنساء والقرآن على سبعة أحرف وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه بعث في أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون وفيهم الشيخ الكبير وفيهم الغلام الصغير فقال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. للحسن بن موسى هو ثقة أصحاب الكتب. عن شيبان شيبان بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عاصم بن أبي النجود بن مهدلة وهو صدوق له أوهام أخرج حديث أصحاب الكتب ورواته في الصحيحين مقروء. عن زر بن قبيش وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي بن كعب أخرج له أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأم أيوب نور زوجة أبي أيوب الأنصاري أخرج لها الترمذي وابن ماجه. وثمرة ثمرة بن جند أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن عباس وأبي هريرة وأبي جهيم بن الحارث بن الصمة أخرج له أصحاب الكتب. وعمرو بن العاص أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبي بكر وكعب الحارث أخرج له أصحاب الكتب الستة. يقول السائل هل كل حرف فيه عدة قراءات؟ الحرف أنا قلت الحرف ليست في كل كلمة من القرآن وكذلك القراءة ليست في كل كلمة من القرآن بل يمضي آيات ليس فيها قراءات ليس فيها شيء من القراءات أصلا وأما الأحرف فكذلك أيضا ليس كل كلمة تأتي بعدة لغات، وإنما يأتي بعض الكلمات، والأحرف الآن هي غير موجودة، وأما القراءات فهي موجودة في النص. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما قعد قوم في مسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال أبو عيسى: هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض هذا الحديث. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي المصيبة والأمر الذي يحل بالإنسان فاحتاج إلى تنفيس وتخفيف المصيبة عليه ليكون غيره من يوفقه الله عز وجل ينفس عنه هذه الكربة الدنيوية ويجازيه الله عز وجل بأن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل، فالعمل تنفيس في هذه الحياة الدنيا والجزاء تنفيس كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، العمل تنفيس والجزاء تنفيس. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما احتمل أن يكون مقصود ستره يعني كساه، وستر عورته بالكسوة حيث يكون محتاجا إلى ذلك، ويحتمل أيضا أن يكون مقصود به أنه حصل منه زلة أو حصل منه معصية ولم يكن معروفا باحتراف يعني هذه المعاصي فستر عليه، والله تعالى يجازيه على الستر سترا. أما إذا كان هذا الذي رآه معروفا بالفسوق والستر عليه يجرئه حيث لا يلقى العقوبة التي تردعه، فمثل هذا لا يستر عليه، لأن الستر عليه وقد عرف بالجرائم وبالفساد يجرئه على الاستمرار على ذلك، لكن كونه يبلغ أمره إلى الجهة المسؤولة ليلقى جزاءه وليسلم ولتعاقبه بالعقوبة التي يستحقها حتى تسلم الناس من شره، وحتى لا يحصل منه التنادي في الإفساد في الأرض وإلحاق الأضرار بالناس. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر فذلك بأن أعطاه أو تنازل له عن شيء في ذمته، فهذا تيسير، والله عز وجل يجاز على التيسير تيسيرا. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير على المعسر يكون بإنباره، أو إذا كان مدينا وهذا أمر لا بد منه الأنظار, هو الذي ليس أمامه إلا هو حيث لا يكون حيث يكون غير قادر, كما قال الله عز وجل وإن كان بعسرة فنظر فيها ميسرة. ولكن أحسن من هذا أن يتنازل وأن يسامحه في حقه أو بعض حقه, إن هذا هو الأفضل, لأن كونه يمهله هذا هو الواجب عليه وهذا عدل. ولكن الإحسان كونه يتنازل ويسامحه في حقه الذي في ذمته أو في بعض حقه الذي في ذمته, كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسره, ثم قال وأن تصدق خير لك, إن أحسن من الإنظار المسامحة والتنازل عن الحق. من يسر على مسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة, أعطاه فنفس عنه ويسر له مهمته وحاجته, أو كان حق عليه فلم يشدد عليه ولم يشق عليه في المطالبة. وأحسن من ذلك أن يسر عليه في المسامحة والتنازل عن الحق الذي في ذمته عليه. وما والله يعلم بما كان العبد في عون أخيه, ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة, وهذا أيضا كذلك فيه الجزاء من جنس العمل, وأن من سلك طريقا يؤدي إلى العلم سواء كانت هذه الطريق طويلة أو قصيرة فإن الله تعالى يجازيه على ذلك بأن يسر له الطريق التي توصله إلى الجنة. ثم قال وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله, وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في يعني في كتاب القراءات, وليس فيه شيء من القراءات ولكنه يتعلق بالقرآن ومدرسة القرآن والاشتغال بالقرآن, مثل الحديث الذي قبله كون القرآن ينزل على سبعة أحرف. وما اجتمع قوم في بيت في مسجد المساجد وفي رف مسلم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله, وهذه التلاوة تكون لواحد منهم يقرأ والباقون يسمعون, أو تكون بالتناوب بحيث يقرأ هذا آيات ثم هذا آيات ثم هذا آيات والباقون يسمعون ويصححون للإنسان الذي عنده خطأ, يقومون قراءته ويفيدونه في سلامة القراءة. فتكون هذه الطريقة فيها فائدة من جهة تصحيح القراءة وتعليم القراءة وكون الإنسان يقرأ قراءة صحيحة, وإذا كان يخطئ في القراءة ينبه على الخطأ ويبين له الطريقة المثلى الطريقة الصحيحة التي فيها سلامة القراءة. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم, يعني في معرفة أحكامه ومعرفة التدبر فيه, لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا شأنهم, يجمعون بين التعلم والعمل, كما جاء عن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا تعلمنا 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. فيكون هذا الاجتماع الذي فيه تصحيح القراءة وفيه حصول القراءة وكذلك المدارسة التي يكون فيها توضيح معاني كتاب الله عز وجل, بحيث يكون بحيث يحصل في ذلك إجادة قراءته وفهم معانيه التي بها يكون العمل, لأن المقصود هو العمل, والقرآن تعبد بتلاوته وتعبد بالعمل به, والتعبد بالتلاوة يكون بالقراءة وقراءة جيدة السليمة, وكذلك العمل به في أن تعرف الأحكام عن طريق المدارسة وعن طريق التأمل والتدبر في القرآن. فيقول الإنسان جمع بين الحسنيين التي هي حسن القراءة والتلاوة وإجادتها, وكذلك معرفة ما اشتملت عليه الآيات من أحكام شرعية فيطبقها الإنسان ويعمل بها، لأن ثمرة العلم العمل. يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم، ثم ذكر الثواب والنتيجة التي تترتب على ذلك. قال: إذا نزلت عليهم السكينة والسكينة هي الطمأنينة، وكذلك حفتهم الرحمة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، معنى أن الملائكة حضرت ذلك المجلس، لأن الملائكة تحضر مجالس الخير كما أن الشياطين تحضر مجالس الشر. ثم قال: ومن أطلع به عمله لم يسر به نسبه، أي من أخره عمله عن حصول المنازل العلية وعن دخول الجنة، ليس نسبه هو الذي يجبر النقص وهو الذي يحصل به الوصول إلى المنازل العلية، لأن العبرة إنما هي بالأعمال وليست بالأنساب. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن بطأ به عمله عن الوصول إلى المنازل العالية وعن دخول الجنة، ليس نسبه ولا يسرع به إليها، لأن العبرة بالأعمال والعبرة بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا له. سلمان الفارسي ليس من العرب، ولكن الله رفعه في الإسلام، رفعه بالإسلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن القرآن: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عبد المطلب، فهو نسيب من حيث النسب، ولكن الشرك هو الذي وضعه. فإذا العبرة بالأعمال، والتعويل إنما هو على الأعمال ليس على الأنساب. قال: حدثنا محمود بن غيلان عن أبي أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن سليمان بن مهران ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح. وفي ذكوان السمان ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. وروى إسحاق بن محمد. إسحاق بن محمد صديق، أخرج له. هل هذا يشترط على الثواب والفضل أن يكون التدار في المسجد أو كان في مكان آخر؟ الحديث ورد في المسجد، فلا شك أن تدرس القرآن إذا كان في أي مكان فإن فيه الأجر العظيم، وفيه حضور الملائكة، لأن الملائكة تحضر مجالس الذكر، تحضر المجالس ليس خاصا في المساجد، لكن الحديث ورد في المسجد. هنا في لفظ التلمذي المسجد، وفي لفظ البخاري وفي لفظ مسلم في بيت من بيوت الله، وبيوت الله هي المساجد. يقول: ما المقصود؟ هل كذلك الفضل خاص بتدارس القرآن في كتاب الله القرآن، أم كذلك ما يؤدي إلى فهم القرآن والعلوم الأخرى؟ هو لأن تدارس القرآن هو الفهم، تدارسه يعني معرفة معانيه، المعرفة التي يكون عليها العمل، التي يكون عليها العمل، لأن فيه تلاوة ودراسة، فيه دراسة وتعلم. يعني مثلا دراسة النحو في المسجد هل يقال أنها لا يقال لا يقال أنها مثل دراسة القرآن؟ لكن لا شك أنها تفيد في القرآن وفي غير القرآن. هل الأجر المذكور مرتب على جميع الأمرين التلاوة والتدارس أو على انفراد أحدهما كاف في حصول الأجر؟ الحديث ورد في الاثنين، لكن لا شك أن إذا حصل حضور القراءة والتدارس حضور القراءة وكون كل واحد يعني يقرأ لا شك أنهم أن الأجر حاصل وهم أجرون، لأن هذه مجالس ذكر والمجالس تحضر هذا وهذا سواء كان تدارسا وتأملا وتدبرا وفهما أو تلاوة وتصحيحا للتلاوة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا عبيد بن أسلاط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال: اختمه في شهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 20. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 15. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 10. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 5. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فما رخص لي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث أبي بردة عن عبد الله بن عمرو، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عبد الله بن عمرو، وروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في 40. قال إسحاق بن إبراهيم: ولا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من 40 ولم يقرأ القرآن بهذا الحديث. وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ القرآن في أقل من 3 للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص فيه بعض أهل العلم. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها. وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعة في الكعبة. والترتيل في القراءة أحب إلى أهل العلم. عمر بن عيسى: هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: في كم يقرأ القرآن؟ قال: أقرأه في شهر. قال: قال: اختمه في شهر. يعني أنه يقرأ في شهر من أول إلى آخره ينهيه في شهر. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: اختمه في 20. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: 15. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: 10. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: 5. إذن قال: فلن يجيبه إني أطيق أفضل من ذلك. اختمه في 5. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فما رخص لي. فما رخص لي يعني بنزول 5. وال قد جاء في بعض الروايات النزول إلى 3، وأنه لا يعني لا ينقص عن 3، أو أنه يأتي به أو يقرأه في أقل من 3، لأن ذلك يكون فيه إقراء وليس فيه ترتيع. وجاء عن بعض السلف أنهم قرأوه بأقل من هذه المدة، أقل من هذه المدة. لا شك أن القراءة بالتأمل والتدبر أنها أفضل وأولى من القراءة التي فيها سرعة بدون تأمل وتدبر. وجاء في هذا الحديث ذكر هذه الدرجات، وأن كل إنسان يقرأه مرتلا في مدة أطول أولى من كونه يقرأ بسرعة في مدة أقصر. قال حدثنا عبيد بن أسلاط بن محمد هذا صدوق أخرج له البخاري وقراه الترمذي وابن ماجه نعم عن أبيه وثقة نعم عن مطرف مطرف بن طريف ثقة أخرج له الكتب عن أبي إسحاق عن أبي بردة أبو إسحاق الهمداني وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة وأخرج حديث أصحاب في الستة. يقول الأخ كيف كان يكفيه الوقت في قراءته في ركعة واحدة؟ ما أدري عن ثبوت هذا الشيء هل هو ثبت؟ ما أدري عن ثبوت حصول هذا مثل هذه الأخبار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر البغدادي قال حدثنا علي بن الحسن هو بن شقيق عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن المنبه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في 40. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وروى بعضهم عن معمر عن سماك بن الفضيل عن وهب بن المنبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في 40. ورد أبو عيسى هذا الحديث أنه أمر أن يقرأ في 40 لأنه 40 في بعضها أنه قام شهر. ولهذا قال يعني بعض أهل العلم ليس ينبغي لأحد أن يتجاوز أو يمضي حدود 40 دون أن يقرأ فيه القرآن لهذا الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر هو عن علي بن الحسن بن شقيق عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل وهو ثقة أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي عن وهب بن منبه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ما جاء في التفسير. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الهيثم بن ربيع قال حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رجل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الحال المرتحل. قال وما الحال المرتحل؟ قال الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بالقوي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الصالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس. قال أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث نصر بن علي عن الهيثم بن الربيع. وماذا أبو عيسى هذا الحديث إن كلا يعمل يحب إلى الله؟ قال الحال المرتحل. في يوم الحال المرتحل قال الذي يضرب القرآن تضرب القرآن يضرب من أول القرآن إلى آخره يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. أن قيل في معنى أنه إذا ختم القرآن فإنه يقرأ شيئا من أول القرآن حتى يعني يكون جمع بين الحل والارتحال. معناه أنه ختم القرآن ثم بدأ به مرة أخرى فيكون هذا هو معناه. وقيل غير ذلك لكن الحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يعني فيه صالح المزي وفيه الإرسال في بعض طرقه. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب في الستة عن الهيثم بن الربيع وهو ضعيف أخرج له الترمذي عن طالب المري وهو ضعيف الترمذي عن قتادة عن زرارة بن أوفى زرارة بن أوفى ثقة أخرج أصحاب في الستة عن عباس قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار ملقب من دار ثقة أخرج أصحاب في الستة عن مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشرخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. ما ورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يفقه القرآن في أقل من 3، لأنه يلحص السرعة فيكون فيه الفقه والفهم والتأمل والتدبر في القرآن، لأن قراءته في وقت قصير لا يحصل معها التدبر والتأمل والفقه الذي يستنبط بتأمل الآيات وتدبرها ومراجعتها والتفكير في الاستنباط منها. قال حدثنا محمود بن غيلان عن النضر بن شميس وثقة أخرج أصحاب الستة عن شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير وثقة أخرج أصحاب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن جعفر ملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الستة. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ما وجه تضعيف الشيخ الألباني رحمه الله لأول حديث في هذا الباب؟ حديث عبيد بن إسحاق بن محمد عن أبيه عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن عمرو قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال أقسمه في شهر. ما عندك وجه؟ أقول عن أبي إسحاق. أقول أبو إسحاق هو مدلس وأيضا اختلط في كان من هذا، لكن كثيرا من الأسانيد تأتي فيها أبو إسحاق ويتمشي. هو الشيخ قال ضعيف الإسناد. إيه يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال أقسمه في شهر. قلت إني أعطيك أفضل من ذلك، أقسمه في 20. قلت إني أعطيك أفضل من ذلك، أقسمه في 15. قلت إني أعطيك أفضل من ذلك، أقسمه في 10. قلت إني أعطيك أفضل من ذلك، أقسمه في 5. قلت إني أعطيك أفضل من ذلك، قال فلا أقل فما رخصني. كذلك ما وجه مناسبة الحديث من نسبة عن أخيه قربة من قرب الدنيا لكتاب القراءات؟ كما هو معلوم الحديث المتعدد جاء في آخر الباب هذا ليس لا يتعلق بالقراءة، ليس فيها قراءة من بعد سورة الحج. كل الذي فيها الحديث يتعلق بالقرآن وليس يتعلق بالقرآن. يقول فضيلة الشيخ إذا قرأ الواحد والباقي يسمعون لقراءته بدون تصحيح وإنما عبادة مجردة سماع التلاوة فقط، هل هذا جائز حيث سمعنا من بعض العلماء من يبدع هذه الطريقة؟ إذا قرأ واحد والباقي يسمعون لقراءته دون تصحيح للقراءة وإنما فقط عبادة، عبادة سماع التلاوة. يعني كل الناس يسمعون وواحد يقرأ وهم يسمعون، ما نعلم عن شيء من هذا، لأن الاستماع مثل القراءة، لهذا يقولون يسجد المستمع، لأنه مثل القارئ، المستمع الذي يتابع القارئ ويستفيد من قراءته، أما إذا كان ساهيا غافلا أو يسمع الصوت ولا يتأمل فهذا هو السامع، لهذا يقولون في الفقه في سجود التلاوة يسجد المستمع ويسجد السامع. المستمع هو الذي يصغي يتابع كأنه يقرأ، وأما السامع هو الذي يسمع الصوت وليس المستمع. فالاستماع للقرآن يكون واحد يعني يقرأ والباقون يسمعون نشكل أنه فيه فائدة. يقول هل قراءة أو ختم القرآن في 40 أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به؟ هذا يتفاوت على حسب يعني لا شك أن الإشهار من قراءته وحصول قراءته في أوقات وإنما هذا مقصود بالتخفيف وأن الإنسان يعني لا يتجاوز مثل هذا بحيث أنه يزيد ويتعدى هذا المقدار، ولكن إذا قرأه في 7 أيام أو في 10 أيام قراءه متأنية لا شك أن هذا يحصل به المقصود. وإذا كان ما تيسر له والرسول صلى الله عليه وسلم أراد يعني شيء يستمر عليه يعني يداوم عليه، بخلاف أن بعض الناس قد يرغب في شيء فيه مشقة ولكنه قد يأتي وقت من الأوقات يتغير حاله حيث كان في وقت متمكن ولكن إذا تغيرت حاله فلا يتمكن من الاستمرار على الشيء. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد الشيء الذي يداوم عليه كما جاء عنه أن صلى الله عليه وسلم قال حب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، لأن القليل الذي يداوم عليه خير من الكثير الذي ينقطع عنه. يقول ألا يكمل قول عمر لهشام رضي الله عنهما كذبت على أن المراد بلغة أهل الحجاز كذبت من أخطأ؟ اللي يمكن أن تشكر بالقولين بهذا أنه بمعنى أخطأ وبأنه كذب في ظنه على حسب ظنه وعلى حسب يعني فهمه، لأنه يتصور أن القراءة التي سمعها الرسول هي القراءة وأن غيرها في ظنه أنه غير صحيح لأنه ما عرف أنها قراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول نطفي خاص للقرآن أم لكل ما ينسى؟ هو الذي جاء في الحديث جاء في القرآن، ولا شك أن كل خير يفوت على الإنسان أنه نسي إياه، فإذا كان بتقصير منه وبإهمال منه لا شك أنه متسبب يفوت على نفسه الخير، وأما إذا كان حصل مع حرصه ولكن عدم قوة الفهم عنده وعدم قوة الحافظة والذاكرة عنده ترتب عليها التفلت مع حمصه، لأن بعض الناس تجد يخرط لكن الله ما أعطاه القدرة والتمكن من كونه يجيد الشيء الذي اتجه إليه وحرص عليه مع بذله الجهد والحرص الشديد. فإذا كان الإنسان حصل له ذلك بدون إهمال وبدون تقصير فإنه معذور، وأما إذا كان بإهمال لا شك أن فوت على نفسه خيرا عظيما. هذا من أسئلة الإخوة الزوار، السؤال الأول يقول هل يجوز أن أغتسل في الفندق وأخرج من الميقات بدون ما أغتسل مرة ثانية؟ نعم، يمكن أن تغتسل في الفندق وتلبس الإزار والرداء وأنت في الفندق، وإذا جئت الميقات إن نزلت وصليت في المسجد وأحرمت بعد ذلك لك ذلك، وإن شئت ألا تنزل في المسجد وإنما تحرم وأنت بالسيارة إلى حاجة في المسجد إن لك ذلك، لكن المهم أنك ما تجاوز الميقات إلا وقد أحرمت، سواء نزلت أو صليت وأحرمت بعد ذلك أو أنك أحرمت وأنت في السيارة إذا حاجيت الميقات، المهم لا جاوز الميقات إلا وقد أحرمت. وأما الاستعداد فيمكن الاستعداد وأنت بالفندق تغتسل وتلبس الإزار والرداء وتذهب وأنت عليك إزارك ورداءك، ولكنك لا تميل من الميقات أو محاذاة الميقات. وهذا يقول أريد أن أعتمر عن والدي المتوفى، فهل الأفضل أن أخرج إلى التنعيم أو أرجع إلى المدينة وأحرم منها؟ العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان داخل إلى مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم كل عمره هو داخل إلى مكة، والصحابة المعروف عنهم أنهم كانوا يأتون يلبون داخلين إلى مكة، فهذه هي العمرة المشروعة. والإنسان إذا تيسر له أنه إذا اعتمد عن نفسه ثم يسر الله أن يأتي من بلده، أو أنه خرج إلى المدينة ثم عاد إلى مكة وأحرم، فله ذلك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.